بسم الله الرحمن الرحيم. جراحات غزة، قصيدة للشاعر عبد المجيد أيت عبو. ألا هل يطيب الشعر أم يطرب الغنى، وذي غزة تشكو ويعلو صياحها، تئن على وقع القنابل تتقي، أكف الأعادي لا يكف سراحها، وأيامها نار وقصف وغارة، تشاباك فيها ليلها وصباحها، يفجع شعب بالإغارات، وادعت جنود الردى سلما فأين سماحها، أتبغي دعاة الأمن في ثوب مكرها سلاما، وهذا جرمها وسفاحها، أيظهر إخوان القرود محبة، ويفتيك في عض الأبات سلاحها، علت غزة فوق التقاعسها متى، يرى الصيعها فوق الجبين كفاحها، تجود بأبطال الفداء تفاخرا، وفي عابرات الحزن يخفى نواحها، نرى الحرب فيها خبط عشواء كشرت، يساوي سقام القوم فيها صحاحها، ولكنها بالصبر والعزم تغتدي، حمامات يمن لا يكد جناحها، تجود فتاة القوم بالنفس كي يرى شهيدا على ظلم العداة وشاحها، مكر مفرض خيل غزاة مقبل، ولكن خيل الذل يخبو جماحها، تدوي من القسام جند غدوها، نزال ورمي والصمود رواحها، ألا ليت شعري هل نرى من شعوبنا خلولا من الشجعان ثارت رماحها، تلوح على أفق الشعوب غمامة، أما آن يا قوم الغدا زياحها، أيا غزة عفوا أسميك عزة، من اليوم والأعداء حان اجتياحها، أيا غزة عفوا أسميك عزة، من اليوم والأعداء حان اجتياحها.